المتقدم الذكر مثلا مهين نعم فإنه حينئذ لو اعتمر عن أحد أقاربه صحة العمرة ما دام عاجز، لكن ما يجب عليه. السادس بالنسبة للمرأة، قلنا في الاستطاعة أولا، يعني حتى لا نتجاوز هذا الموضوع حتى نوفيه حقه، إما أن يكون عجزا بدني فلا تجب عليه، أو عجزا مالي، أو يكون الطريق غير مأمون مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة، ويلحق بذلك أمر الطريق، كون مثلا متيسر فيها المرعى إذا كان الإنسان يحج على دواب، تيسر فيه مثلا يعني المؤن التي توصله إلى مكة. السادس بالنسبة للمرأة، المرأة لا يتجب عليها العمرة إلا إذا كان عندها محرم، أما إذا لم يكن لديها محرم فإنها لا تجب عليها العمرة، لكن لو اعتمرت صحت العمرة، ولكنها تأثم في كونها سافرت بدون محرم، لأنه لا يجوز المرأة أن تسافر مسافة قصر إلا ومعها ذو محرم، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، على خلاف بين أهل العلم بالنسبة لمطلق السفر، هل مطلق السفر مطلقة أو مثلا يعني لا بد وأن تكون المسافة مسافة قصر فأكثر، على خلاف في ذلك. الحاصل أن المرأة لا تجب عليها العمرة إلا إذا كان عندها محرم، والمحرم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كالقرابة كالأب والابن والأخ والعم والخال مثلا، أو بنسب النسب معناه القرابة، أو سبب مباح كالمصاهرة أو الرضاع، فإن الرضاع أيضا يحرم ما تحرم الولادة، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولقوله عليه الصلاة والسلام خمس رضاعات يحرمنا، فإذا كان الرضاع خمس رضاعات في الحولين فإنه يحرم، وإن كان في غير الحولين فلا ينشر الحرمة، أو كان أقل من خمس رضاعات فإنه لا ينشر الحرمة، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن مطلق الرضاع محرم لقول عموم قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو وقيل ثلاث رضاعات لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، ولكن الذي عليه الفتوى أن المحرم من الرضاع خمس، لكن لو كان هناك شبهة رضاع فلا ينبغي للإنسان أن يتزوج بالمرأة التي بينها وبين شبهة رضاع، لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك في حله إلى ما لا تشك في حله، ولقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل. الحاصل أن هذه هي شروط وجوب العمرة، فإذا تمت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يعتمد. والعمرة كما عرفتم على مدار السنة، يعني يجوز تحرم في رمضان تعتمر في رمضان في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم في صفر في غير ذلك، على حسب ما يتيسر، ما لها وقت محدد بخلاف الحج، فإن الحج على كل حول لها أوقات معلومة، حج أشهر معلومات، حج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى في بيان الحج. فإذا تمت هذه الشروط تعين على الإنسان أن يعتمر، فإذا جاء إلى الميقات كما بينت لكم بالأمس الماضي تجرد اغتسل وتجرد من المخيط كان ذكرا، وأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشعر المباح الأخذ كالشارب والإبط والأظافر، وأيضا تطيب قبل الإحرام، تجرد من المخيط، يلبس ثوبين إزار ورداء، والسنة أن يكون أبيضين نظيفين، وينبغي عند الإحرام أن يشترط إذا أراد الإحرام ويصلي ركعتين إن لم يكن عقب فريضة كما سبق الإشارة إليه في بيان مسنونات الإحرام في الدروس الماضية. فيغتسل ويصلي مثلا ركعتين إن لم يكن وقت نهي ولم يكن مثلا بعد فريضة، فإن كان فريضة هناك فريضة أحرم بعدها، ويقول لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يلبي ويكثر من التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك. التلبية مأخوذة من لبى بالمكان إذا أقام به، ومعناها أنا مقيم على طاعتك أو مجيب لدعوتك على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان خليلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني أنا مخلص لك العمل، مخلص لك العبادة. وهذا ما معنى ما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في ربوبيتك، فأنت رب كل شيء ومالك كل شيء وقاهر كل شيء، لبيك لا شريك لك في العبادة، فلا نعبد إلا إياك ولا نعتمد إلا عليك ولا نستغيث ولا نرجو ولا نخاف إلا منك، فلا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغيرك. وهكذا كانت هذه التلبية، المشركون أدخلوا فيها هذه التلبية ما يحقق أغراضهم وأطماعهم، فقالوا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي الخزاعي، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار، نسأل الله العافية والسلامة، وذلك لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام وأدخل في التلبية حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك، يعني نجعلهم وسائط بيننا وبينك. والله عز وجل أنكر على المشركين ذلك بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا عملهم، يقولهم يعرفون أنه لا ينزل المطر إلا الله، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، لكن يزعمون أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله عز وجل وتنفعهم من دونه سبحانه وتعالى، ويجعلونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل. وهذا أيها الإخوة الأحباب شرك أكبر، من مات وهو مصر عليه فهو من أهل النار. قال عز من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز من قائل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالحاصل أن المنبي يقول هذه التلبية ويكثر منها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، يعني لأن الحمد والنعمة لك فأنت المستحق للحمد دون من سواك. قال عز من قائل: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وهكذا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والحمد معناه والثناء على المحمود سبحانه وتعالى مع حبه وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد وحده دون من سواه. إن الحمد والنعمة وأنت المنعم سبحانه سبحانك لا إله غيرك ولا رب سواك، فهو سبحانه وتعالى المنعم على عباده، أنعم عليهم بالصحة، أنعم عليهم بالعافية، أنعم عليهم بالإسلام، أنعم عليهم بسعة الأرزاق، فهو سبحانه وتعالى المنعم المتفضل، ونعمه كثيرة تترى متتابعة. قال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم الله علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولا نستطيع أن نقوم بشكرها، لكن علينا أن نشكرها، فإن النعم إذا شكرت زادت وقرت، وإذا كفرت والعياذ بالله زالت وذهبت. قال عز من قائل: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران النعم أيها الأحباب سبب لزوالها، نسأل الله السلامة والعافية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الحمد والنعمة لك والملك، فهو مالك الملك والمتصرف فيه، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. سورة الشورى. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآية من أواخر سورة البقرة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أي لا يشاركك في هذه الأمور أحد، فأنت المتفرد بها وحدك دون من سواك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استوت به راحلته أهل بالتوحيد، لأن التلبية متضمنة للتوحيد وإثبات التوحيد لله عز وجل ونفي الشرك صغير كبيره وصغيره مطلقة. فلا بد للعبد أن يعني يستشعر هذا ويعني ويعرف أن هذه التلبية متضمنة لما ذكرت لكم. والحاصل أن الكلام على التلبية طويل، لكن نكتفي بهذا الإيضاح وأرجو أن يكون فيه كفاية. الحاصل أن على المعتمر أن يكثر من التلبية كلما ركب دابته وكلما نزل وكلما أقبل الليل وكلما أقبل النهار وكلما صلى صلاة مكتوبة وكلما اجتمعت الرفاق وهكذا يرفع الرجل بها صوته والمرأة تلبي لكن لا ترفع صوتها تلبي صوت منخفض تسمع رفيقتها لكن لا تسمع الرجال. فإذا وصل الإنسان إلى مكة المكرمة توضأ إذا لم يكن على طهارة ثم استقبل البيت وكبر الله ووحده وهلله وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما تكريما ومهابة وبرا وزد من كرمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. فإذا دخل مع باب المسجد أي باب الحرم قال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على نبينا محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن دعا بدعاء بأي بدعاء بأن قال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام كان ذلك أيضا حسنا. فإذا وصل إلى البيت استقبل أول هو أول إذا أراد أن يطوف فإنه يضطبع طواف العمرة كذلك طواف القدوم للحج إذا كان مفردا بالحج فإنه يشرع لهذا الطواف سنن وشروط. أما مسنوناته فإنه يضطبع ومعنى الاضطباع أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويكشف كتفه الأيمن هذا ويجعل أطراف الرداء على كتفه الأيسر هذا معنى الاضطباع تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يجعل يأتي حتى يحاذي الحجر حجر الأسود فإذا حاذاه قال الله أكبر قال بسم الله الله أكبر ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف ويرمل الأشواط الثلاثة والرمل معناه مقاربة الخطى مع الإسراع. والأصل في مشروعية الرمل أن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية وفي عمرة القضاء تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عام 6 من الهجرة قدم أراد توجه إلى مكة معتمرة ولما جاء الحديبية وهي المعروفة الآن بالشميسي قرب حدود الحرم مما يلي طريق جدة صدته قريش ومنعته من دخول الكعبة إلى مكة وحصل بينهم وبينهم بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قريش مفاوضات وكلام انتهى بصلح بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام على أن يرجع من عامه ويعتمر العام القادم في مثل هذا الوقت أي في مثل الوقت الذي جاء فيه يعني في ذي القعدة. فنحر النبي عليه الصلاة والسلام هديه وحلق رأسه وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين واعتبرت لهم عمرة ورجع إلى المدينة. وفي العام السابع من نفس التاريخ توجه عليه الصلاة والسلام إلى مكة ودخلها واعتمر عليه الصلاة والسلام. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن قريش قالوا يدخل عليكم اليوم قوم وهنتهم حمى يثرب يعني جماعة هزالة ضعفة الواحد يعني هزيل ما يقدر يمشي وهنتهم الحمى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد يعني القوة. وهذا أيضا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة وسياسته الحميدة لأنه يري العدو أن المسلمين أقوياء وأنهم ليسوا بضعفاء. فقال رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد فسن عليه الصلاة والسلام لهم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة حتى قريش ترى أهل المدينة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني معه المهاجرين والأنصار الذين قدموا من المدينة أنهم قوم أقوياء ذو جلد وقوة وعزة ومنع، وفعلا دهشوا لما رأوهم يعني يهرولون يقاربوا الخطى ويسرعون، اندهشوا من هذه الحالة، وقال بعضهم لبعض كيف يقال أن هؤلاء وهنتهم حمى يثرب. فصارت هذه سنة، وإن زال سببها لكن النبي عليه الصلاة والسلام رمل أيضا في عمره ورمل أيضا في حجة الوداع، فبقيت هذه سنة من سنن طواف العمرة ومن سنن أيضا طواف القدوم بالنسبة للمفرد للحاج المفرد وبالنسبة للقارن، لأنه يشرع له طواف القدوم. هاتان سنتان، الارتباع والرمل في الأشواط الثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، فالحاصل أن الإنسان يعني يطوف سبعة أشواط اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه طاف سبعة أشواط كلما حاد الحجر كبر، قال الله أشار إليه وكبر، فيطوف سبعة أشواط. فإذا انتهى من الطواف فإنه يزيل الارتباع. بعض إخواننا الحجاج والعمار تجد مطبع دائما، وهذا خطأ يا إخواني. الارتباع في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، وما عداه فلا يشرع الارتباع، بل ربما يكون منهي عنه، وخاصة في الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا بد أن يغطي عاتقيه في الصلاة، عاتقه وفي رواية عاتقيه، لا بد أن يغطيهما ويسترهما. كذلك أيضا مكة شرفها الله، الغالب على أوقاتها أن تكون حارة ويسير العرق، فإذا كنت كاشف لكتفك وجنبك يعني بجوارك أخيك المسلم يريد أن يصلي إذا كان عليه ملابس واتصلت ملابسه بجسمك المكشوف اللي هو رأس الكتف وفيه العرق، فإنه حينئذ تسبب له وسخا، وهذا أذى، وهذا المسلم لا يجوز، وهذا مشاهد. لا جنبك واحد كاشف رأس الكتف وأنت جنبه وربما يكون عليك ثياب نظيفة جميلة، الله جميل يحب الجمال، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكونك مثلا يعني صف جوارك وربما يعني يكون كتفه ملاصق لكتفك حال الصلاة، فحينئذ يعني العرق الذي مثلا في كتفك ينتقل إلى مثلا ثوبه فتؤذيه بهذا. فالحاصل إنه يتعين ستر العاتق، لأن هذا عمل غير مشروع، فالمشروع كشفه حالة طواف العمرة أو طواف القدوم، فأرجو الانتباه لهذا. فإذا حاد الحجر إن استطاع أن يقبله قبله، وإن استطاع أن يمسه بيده قبله، قبل يده، مسه بيده وقبل يده، وإن استطع لم يستطع ولكن مسه بعصا في يده أو قضيب قبل ذلك العصا تلك العصا أو ذلك القضيب، وإن لم يتيسر له لا هذا ولا ذاك أشار إليه من بعد وكبر. هكذا كله ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم، فثبت أنه قبل الحجر وأنه مس الحجر بيده الشريفة وقبل يده، وأنه مس الحجر بشيء في يده كالعصا والقضيب وقبل ذلك القضيب وتلك العصا أو محجن، وثبت أنه أشار إليه وكبر. فالحمد لله الأمر في السعة. إذن يا أيها الأخوة الأحباب، لا داعي للزحام عند الحجر والمقاتلة الشديدة، فأنت الآن ترتكب أمرا محرما وهو الزحام والأذى لإخوانك الحجاج والعمار لتفعل سنة، فعلينا أن نتنبه لهذا. فالحاصل أن الحاج أن المعتمر يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، ولا بد أن يستوفي السبع، سبعة الأشواط، يعني لو طاف ستة ما صح الطواف، لو طاف مثلا يعني سبعة إلا قليل ما صح الطواف، لو دخل من بين الحجر وبين الكعبة المشرفة ما صح طوافه، لأنه لا بد أن يطوف من وراء الحجر، لأن الحجر أكثره من البيت، كما ورد ذلك عن عائشة أم المؤمنين وغيرها. قالت عائشة رضي الله عنها: إني نذرت أن أصلي في الحجر في البيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي في الحجر فإنه من البيت. فالحاصل أيها الإخوة إن الطواف يشترط للشروط. أول هذه الشروط النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني ستر العورة، فلا بد أن يطوف الإنسان وهو ساتر لعورته، لأن الطواف صلاة، والصلاة لا بد لها من ستر العورة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطاف بالبيت والطائف عريان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الثالث الطهارة، يعني أن يكون على وضوء، فلو كان الإنسان على غير وضوء ما صح طوافه، أو كان الإنسان أثناء الطواف انتقض وضوءه ما صح طوافه أيضا، لأنه صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا بد فيه أيضا من الطهارة، هذا شيء يعني لا بد من التنبه له. ولهذا منعت الحائض من الطواف حال العذر، وكذلك النفس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أم المؤمنين: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أي ثلاث شروط. الشرط الرابع الطهارة في البدن، يكون بدن الإنسان طاهر، ما يكون على بدنه نجاسة، لأن صلاة. الخامس أن يكون الثوب الذي عليه، يعني ثياب الإحرام الإزار والرداء، طاهرين، فلو كان فيهما نجاسة ما صح الطواف، لأنه صلاة. السادس أن يطوف من وراء البيت، فلا يطوف على الشاذروان. الشاذروان هما الأصل المتصل ببناء البيت. السابع أن يطوف من وراء الحجر، فلا يصح أن يطوف داخل الحجر، لأن الحجر كما بينت لكم من البيت. وكثير وبعض الحجاج يغلطون، يدخل من بين الحجر والبيت ويعتقد أنه طاف، هذا ما طاف في الحقيقة، لا بد أن يصح طواف. من الشروط أيضا الشرط الثامن الموالاة، يعني أن يوالي بين أشواط الطواف، فلو فصل بينها بأن يعني خرج طاف ثلاثة أشواط وخرج راح من المطاف، خرج من الحرم، فلا بد أن يعيد الطواف مرة ثانية، أو انتقض وضوءه حالة الطواف وأراد توضى فلا بد أيضا أن يبدأ يستأنف الطواف من جديد. لكن لو فرضنا أنه يعني أقيمت صلاة، أو مثلا يعني صلاة جنازة، فحينئذ يصلي ولا ينقطع ولا تنقطع الموالاة، يعني لا مانع أيضا من لو أقيمت الصلاة يصلي الإنسان ثم يواصل. كذلك أيضا من الشروط أن يطوف سبعة، فلو طاف ستة أو ستة ونصف، مثل يوم أقبل على الحجر اليمان على الركن اليماني خرج وذهب، فإنه حينئذ ما يصح طوافه، لا بد أن يطوف سبعة أشواط كاملة، يبدأها من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. والحجر الآن الأسود واضح، والحكومة وفقها الله جعلت الآن هذا الخط الأسود اللي ترونه الآن ممتد، هذا علامة، يعني علامة على أن هذا، أنك إذا كنت على الخط فأنت محاذي للحجر الأسود. فعلى الحجاج والعمار مراعاة ذلك. هذه شروط صحة الطواف. أما مسنوناته فهي كما بينت لكم الاضطباع والرمل، وأن يعني كلما حاد الركن اليماني استلمه وكبر، يعني سمى وكبر إن تيسر له الاستلام، وإن لم يستيسر له الاستلام إلا بمزاحمة فلا يزاحم عليه. وأيضا من المسنونات أنه إذا حاد الحجر الأسود إن تيسر للتقبيل قبله، وإلا مسه بيده وقبل يده، وإلا مس الحجر بشيء في يده وقبله، أو أشار إليه مكبرا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كثر الناس يسألونه، طفق الناس يسألونه وكثروا عليه، ركب دابته، ركب ناقته أو ركب جمله وطاف عليه، وكلما حاد البيت، كلما حاد الحجر الأسود أشار إليه وكبر. هكذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال لتأخذوا عني